بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب النصيحة. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدين النصيحة. فقيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث الصحيح يدلنا على أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي الدين كله، وهي بمعنى الإخلاص والصدق في العمل. تقول العرب: ذهب الناصح، يعني سليم من الغش، ليس به دغل. وتقول العرب أيضا: عسل الناصح، يعني قد صفي من شمعه وما قد يعتريه من الأذى. فالنصيحة لله هي الإخلاص له في العمل والصدق في العمل. قد يعمل الإنسان ولكن لا يكون عنده النصيحة الكاملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الدين هو النصيحة، وأن الواجب على المؤمن أن ينصح لله في عمله، وهكذا المؤمنة عليها أن تنصح لله في عملها. ورأس النصيحة وأساسها الإخلاص لله سبحانه، وهو توحيده في العبادة وتوجيه القلوب إليه في جميع الأعمال، وذلك بأن تكون صلاتك لله، صيامك لله، زكاتك لله، حجك لله لا رياء ولا سمعة، وهكذا دعواتك، هكذا نذورك، وهكذا ذبحك، هكذا استغاثاتك، كله لله وحده سبحانه وتعالى. هو الذي يدعى ويعبد جل وعلا، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المعنى أن العباد خلقوا ليوحدوا الله بعباداتهم، يخصوه بها جل وعلا دون كل ما سوى سبحانه وتعالى. والله خلق الخلق لذلك، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الرسل هذا الأمر، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى: وحدوا الله واتركوا عبادة ما سواه جل وعلا. والرسل بعثوا لإرشاد الناس وتوجيههم إلى عبادة الله وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد النصح في هذا، وذلك بأن تكون عبادة لله وحده خالصة ليس فيها شائبة لغيره، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلي إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يتقرب بالذبائح والنذور إلا لله سبحانه وتعالى، لا يتقرب بها إلى الموتى في القبور، ولا إلى الأشجار والأحجار والكواكب، ولا إلى الأصنام، ولا إلى غير ذلك من المخلوقين، بل يتقرب بها لعباد الله وحده فيدعوه ويستغيث به ويذبح له وينذر له. وإن كان النذر لا ينبغي، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، لكن متى فعله فليكن لله، وعليه أن يوفي به إذا كان طاعة لله عز وجل. وبهذا يعلم أن ما يتعاطاه بعض الجهلة حول بعض القبور من دعاء الميت والاستغاثة به والذبح له والنذر له أو الطواف بقبره تقربا إليه أو ما أشبه ذلك، أن هذا من عبادة غير الله، وأن هذا من الشرك بالله عز وجل، هو من عمل أهل الشرك فيما مضى من الزمان في الجاهلية. وقد سار على نهج أهل الشرك في هذا الباب كثير من الجهال في بلدان كثيرة حول القبور، بها يستغيثون ولها ينذرون وبقبورهم يطوفون إلى غير ذلك من الشرك بالله عز وجل. والطواف القبر إذا كان صاحبه يقصد بذلك التقرب إلى الميت ورجاء شفاعته أو رجاء شيء آخر من الثواب، فإن هذا يكون شركا بالله عز وجل وعبادة لصاحب القبر. أما إن طاف بقبر يظن أنه طيب ويقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه، فإن هذا يكون بدعة ضلالة، فإن الطواف لا يكون بالكعبة المشرفة في مكة، لا يكون بالقبور، فبكل حال الطواف بالقبور من المنكرات العظيمة، فهو بين بدعة وشرك. وهكذا الاستغاثة بالموتى والنذر للموتى والاستعانة بالموتى وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا ضد النصيحة لله وخلاف دين الله ومن أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله تعظيم أوامره، تعظيم نواهيه، حتى لا تسهل في أمره، وحتى لا تسهل أيضا في ارتكاب نهيه. هكذا نصح لله، يعظم أوامر الله فيبادر إليها، ويعظم نواهيه فيحذرها ويتباعد عنها. ومن النصيحة لله دعوة الناس إلى توحيده وإرشادهم إلى ما خلقوا له من طاعته وعبادته، وتحذير الناس من عصيانه سبحانه والشرك به عز وجل، كل هذا من نصيحة الله عز وجل. ومن نصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ليس كلام غيره. ومن نصيحة لكتاب الله أيضا العمل به وطاعة ما فيه من الأوامر وترك ما فيه من النواهي وتدبر لمعانيه والاستفادة منه والاعتبار بأمثاله وقصصه إلى غير ذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأهم ذلك العمل بكتاب الله، أهم النصيحة أن تعمل بكتاب الله في نفسك وفي غيرك، فهو أنزل للعمل لا لمجرد التلاوة، أنزل ليعمل به، يتدبر ويتعقل وينفذ ما فيه من الأوامر والنواهي، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيا عبد الله ويا أمة الله، هذا كتاب أنزل للعمل لا للتلاوة فقط، فعلينا جميعا أن نؤمن بكتاب الله وأن نقبل عليه وأن نسارع إلى تنفيذ أوامره وترك نواهيه وأن نعتبر بأمثاله وقصصه التي فيه. هكذا النصيحة لكتاب الله. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به وأن رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وبطاعته واتباع شريعته ودعوة الناس إلى ذلك وحث الناس على ذلك. هكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأن رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى جميع الثقلين، والبدار بطاعته واتباع شريعته، والحذر مما نهى عنه وعدم الابتداع في دينه. علينا أن نتبع ولا نبتدع، علينا أن نعظم شرع الله وأن نستقيم على شريعته التي جاء بها رسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر كل ما يخالف ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فإنها تكون بالسمع والطاعة له المعروف، وبتوجيه النصيحة إليهم فيما يهمهم ويهم المسلمين، وبتذكيرهم بأمر الله ودعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن بالحكمة والرفق مع الإخلاص في ذلك، وحث الناس على السمع والطاعة له المعروف، وحث عمالهم وأمرائهم وموظفيهم على النصح وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. أما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، وبتعليمهم كتاب الله وما يجب عليهم من شريعة الله، وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبإقامة الحدود عليهم التي شرعها الله جل وعلا حتى يستقيموا وحتى يسلموا من أسباب غضب الله، والدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم ويصلحهم. كل هذا من نصيحة لعامة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لهذه النصيحة العظيمة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.